السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 35 بعد 400 بمدينته الرابعة خميس مشيط. والكتاب المقروء هو فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206 وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. لا، قبلها باب: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام أحكامه، بالتزام أحكامه جميعا لا بعضها دون بعض، لا بعضها دون بعض. والتأكيد بقوله كله، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة، للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام، للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب دخول الإسلام. فإن تلك الترجمة في الدخول المجمل، فإن تلك الترجمة في الدخول المجمل، وهذه الترجمة في الدخول المفصل، وهذه الترجمة في الدخول المفصل. وقوله رحمه الله: وترك ما سواه، وترك ما سواه، هي في معنى الجملة الأولى، هي في معنى الجملة الأولى، لأن العبد لا يدخل في الإسلام كله، لأن العبد لا يدخل في الإسلام كله حتى يخرج من غيره، حتى يخرج من غيره. فالدخول فيه كله متوقف على ترك غيره كله، فالدخول فيه كله متوقف على الخروج من غيره كله. وقرن بين الجملتين، وقرن بين الجملتين لأن الأولى من باب الاتصاف والتحلية، لأن الأولى من باب الاتصاف والتحلية، والثانية من باب الاجتناب والتخلية، والثانية من باب الاجتناب والتخلية. فالعبد يحلي نفسه بالدخول في الإسلام، فالعبد يحلي نفسه بالدخول في الإسلام ويخليها من كل ما سواه، ويخليها من كل ما سواه بتركه. دائما من القواعد التي ينبغي يتفطن لها طالب العلم أن المصنف المتقدم في العلم إذا كرر شيئا فلا بد أن يكون هناك فرق. فمثلا تقدم عندنا في الترجمة الثانية: باب وجوب الإسلام، وهنا أعيدت ترجمة في نفس المعنى، لكن عند التدقيق ترى أن بينهما فرقا. هذه قاعدة دائما. أضرب لكم مثال: البخاري افتتح كتاب العلم من صحيحه فقال: باب فضل العلم، باب فضل العلم. ثم بعد جملة من التراجم قال: باب فضل العلم. فالذي تقطع به ماذا مباشرة؟ أن إيش؟ تكرار اللفظ دون التكرار المعنوي، التكرار اللفظي دون التكرار المعنوي. يعني لا بد أن يكون في كل ترجمة معنى غير المعنى الآخر، لا بد أن يكون، هذا مقطوع به. فالأولى: باب فضل العلم، يعني ما له من المحاسن وفيه من الزيادة، ما فيه من المحاسن والزيادة على غيره. والترجمة الثانية: باب فضل العلم، يعني باب الزيادة من العلم، باب الزيادة من العلم، فهو مقصد غير المقصد الأول. وهذا يكون أعظم منه في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكون آية يتوهم أنها تكررت بلفظ أنها تكون كالأولى فيما يراد منها، حتى ولو أنها وافقتها في اللفظ، لا بد أن يكون بينهما فرق بالمعنى، إما بالنظر إلى نفس الكلمة أو بالنظر إلى الآية نفسها أو بالنظر إلى سياق تلك الآية. فمثلا آخر المصحف 3 سور كلها فيها قل قل قل: الإخلاص والفلق والنفس. لكن قل في الأولى وهي الإخلاص ليست قل في الثانية والثالثة. فالأولى قل أيها الرسول مبلغا، والثانية قل أيها الرسول متعوذا، فبان بينهما فرق. وإذا جئت للآيتين الأولى من الفلق والأولى من الناس وكلاهما قيل فيه يا أيها الرسول قل متعوذا، وجدت أن بينهما فرقا في المتعوذ به، فالأولى قل أعوذ بربي الفلق، والثانية قل أعوذ بربي الناس. فالفلق هو الصبح، والناس اسم لجميع الخلق من الإنس والجن في أصح قولي المفسرين. فالآية الأولى في الشرور الخارجة عن جنس الإنسان، والآية الثانية في الشرور بمن الصادرة من جنس الإنسان، الصادرة من جنس الإنسان. فما في القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما في كلام الناس، ولكن جمهور الخلق يزهدون في تعرف معاني الكتاب والسنة والغوص فيهما، فعامة من يعتني بهما يقف على ظواهر الكلم دون النظر في سياق الكلمة وموقعها من الآية، وموقع تلك الآية من السورة، وموقع تلك السورة من القرآن الكريم. فإذا جعل العبد من أصول فهمه الدين أن الكلم القرآني والنبوي فيه من العلوم ما ليس في غيره، يدعوه ذلك إلى إمعان النظر في كل حرف منه. كل حرف ترى يجي حرف أحيانا يكون فيه زيادة، الله عز وجل قال إن يمسسكم قرح، نعم، ليش ما قال جرح؟ ما قال إن يمسسكم جرح، مع أن العادة فيما يصاب به ذكر الجروح، قال تعالى والجروح قصاص، ذكر ما يصاب به، لأن أصل الجرح هو إصابة الشيء، ومنه سميت الأعضاء جوارح لأنه يصاب بها فيجرح الإنسان مكتسبا بها. فقال الله إن يمسسكم قرح، ولم يقل إن يمسسكم جرح، لأن القاف عند علماء العربية أقوى من الجيم، فهي دالة على شدة المصاب الذي أصابهم. فمن جعل هذا الأصل من أصول في فهم الشرع انتفع كثيرا. نعم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية،

يتضمن الأمر بالدخول في الإسلام، والأمر بالدخول والأمر بالكفر بالطاغوت يتضمن الأمر بالدخول في الإسلام، لأنه لا يمكن الكفر به إلا بالدخول في الإسلام، لأنه لا يمكن الكفر به إلا بالدخول في الإسلام، فيكون الدخول في الإسلام مأمورا به، فيكون الدخول في الإسلام مأمورا به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة سيد المرسلين، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة سيد المرسلين، وهو صلى الله عليه وسلم بريء ممن كان كذلك، وهو صلى الله عليه وسلم بريء ممن كان كذلك، لقوله لست منهم في شيء، لقوله لست منهم في شيء، والبراءة منهم تدل على حرمة فعلهم، والبراءة منهم تدل على حرمة فعلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالاجتماع على الدين كله، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالاجتماع على الدين كله، فيجب الدخول فيما جاء به وأمر، فيجب الدخول فيما جاء به وأمر، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والمراد بتفريق الدين أخذ بعضه وترك بعضه، والمراد بتفريق الدين أخذ بعضه وترك بعضه، بأن يتعصب له ويقبل عليه، بأن يتعصب له ويقبل عليه ويرفعه فوق مرتبته الشرعية، ويرفعه فوق مرتبته الشرعية، ولا ينزله منزلته المرعية، ويغفل عن غيره من الشرائع، ويغفل عن غيره من الشرائع، وربما غض منها، وربما غض منها. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف. ومن مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير صحة المعنى، ومن مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير صحة المعنى، فإذا صح المعنى لم يتكلف توهين المروي به، فإذا صح المعنى لم يتكلف في توهين المروي فيه من الآثار، لم يتكلف في توهين المروي فيه من الآثار. والمعنى المذكور في كلام ابن عباس رضي الله عنه صح مرفوعا، فقد روى أحمد بإسناد حسن عن أبي غالب أن أبا أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية عند ذكر الخوارج تصديق لهذا المعنى، فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية عند ذكر الخوارج تصديق لهذا المعنى، فتكون قراءته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بمعنى ما ذكره من؟ ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس جعل مرد الابيضاض إلى السنة والجماعة ومرد الاسوداد إلى البدعة والضلالة، وهو الواقع في هذا الحديث المرفوع، فيكون معنى صحيحا معتدا به. والقول المختار في تفسير الآية أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. ثبت هذا عند ابن جرير عن أبي بن كعب رضي الله عنه بإسناد حسن. ومن أفراد الإيمان السنة والجماعة، ومن أفراد الكفران البدعة والضلالة، ومن أفراد الإسلام السنة والجماعة، ومن أفراد الكفران البدعة والضلالة. فيكون المعنى الذي ذكره ابن عباس مندرج فيما صح عن أبي رضي الله عنه، وهو المعنى العام للآية، والله أعلم. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي الحديث. أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن من حديث عبد الله بن عمرو، لكن من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عند الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد رضي الله عنه، وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث عند الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد رضي الله عنه، وإسناده ضعيف أيضا. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وبقية جمله لها شواهد تثبت بها، آكدها الجملة الأولى، فإن الجملة الأولى هي أبلغها في الصحة لشاهدها في الصحيحين، وبقية الجمل المذكورة فيه لها ما يشهد لها. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكر الافتراق، أحدهما في ذكر الافتراق، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، والوعيد عليه برهان على حرمته، والوعيد عليه برهان على حرمته، لأنهم توعدوا عليه بالنار، وما توعد عليه بالنار فهو من عظائم الذنوب، وما توعد عليه بالنار فهو من عظائم الذنوب، فالتفرق في الدين كبيرة من الكبائر، فالتفرق في الدين كبيرة من الكبائر. والآخر في ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه كله، فوجب الدخول فيه كله لتوقف النجاة عليه، لتوقف النجاة عليه. والدليل السادس حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر، ولفظه افترقت اليهود على 72 فرقة الحديث، أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي، أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي، وإسناده حسن، ولفظه أتم في بيان عدد الفرق، ولفظه أتم في بيان عدد الفرق. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، ودلالته على مقصود الترجمة ما في ذكر افتراق هذه الأمة الذي لا يقع إلا بأخذ بعض الدين وترك بعضه، الذي لا يقع إلا بأخذ بعض الدين وترك بعضه، وقد توعد عليه بالنار، وقد توعد عليه بالنار، فيكون محرما، فيكون محرما وكبيرة من الكبائر، ولا يسلم العبد من هذا الوعيد إلا بأخذ الدين كله، ولا يسلم العبد من هذا الوعيد إلا بأخذ الدين كله، فينجو بالدخول في الإسلام كله، فينجو بالدخول في الإسلام كله، فيكون واجبا لتوقف النجاة عليه، فيكون واجبا لتوقف النجاة عليه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه قوله: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان، داء يصيب الإنسان، من عضة كلب أصابه مثل الجنون، من عضة كلب أصابه مثل الجنون، فإذا عض ذلك الكلب أحدا سرى هذا الداء فيه، وانتقل من الكلب البهيم الأعجم إلى الإنسان، فأصابه مثل ما أصاب الكلب. ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين السابقين المذكورين في حديث عبد الله بن عمرو، في الوجهين السابقين المذكورين في حديث عبد الله بن عمرو، وفيه وجه ثالث، وفيه وجه ثالث، وهو تسميتهم أهواء، وهو تسميتهم أهواء، لأن الأهواء ضلال، لأن الأهواء ضلال، وتجاريهم بها تماد في الضلال، وتجاريهم بها تماد في الضلال، فلا يخلص العبد من هذه الأهواء، فلا يخلص العبد من هذه الأهواء إلا بالتزام الإسلام كله بالدخول فيه، إلا بالتزام الإسلام كله بالدخول فيه، فيكون الدخول في الإسلام واجبا، فيكون الدخول في الإسلام واجبا لتوقف مفارقة الهوى باتباعه، لتوقف مفارقة الهوى باتباعه، يعني الإنسان لا يخلص من الهوى حتى يحكم على نفسه بإيش؟ بالشرع، بالشرع. فالصحيح أن عمر رضي الله عنه كان أهل مشورته هم أهل القرآن كهولا كانوا أم شبانا، فجاء بعض سادات العرب وتشفع إلى ابن أخ له من جلساء عمر أن يدخله عليه، فلما دخل على عمر رضي الله عنه أغلظ ذلك الرجل لعمر، فغضب عمر رضي الله عنه، فقال له ابن أخيه: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فذهب ما يجد عمر وكان وقافا عند آيات الله. من اللي خرج من هواه في القصة؟ من اللي خرج؟ عمر رضي الله عنه. كيف خرج؟ هو حاكم، وهذا جاء وأغلظ القول، أغلظ القول له بغير حق، فيمكنه أن يعاقبه، لكن لما تلا عليه ابن أخيه الآية وفيها وأعرض عن الجاهلين، وجد أن مثل هذا دواءه إيش؟ الإعراض عنه. والثاني أيضا ابن أخي الرجل، فإنه خرج من هواه لأن عصبيته لعمه تقتضي أن يكون مع عمه، عصبيته التي فطر الله عز وجل عليها الخلق ولا سيما العربي تلتزم أن يكون مع عمه، لكنه لما رأى سوء ما قاله عمه ذكر أمير المؤمنين بما ينبغي أن يعامل به هذا. وكل واحد منا لا يتمكن من تخليص نفسه من الهوى إلا باتباع الشرع، وهذا أمر لا يدرك في اليوم واليومين والليلة والليتين والشهر والشهرين والسنة والسنتين، بل يحتاج إلى جهاد مديد. قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال الإنسان: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا في آخر سورة الأحزاب. قال إنه كان ظلوما إيش؟ جهولا. فالخروج من الظلم والجهل لا يمكن بمدة يسيرة. قال بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة حتى استقامت لي، 20 سنة حتى استقامت لي. وفي ترجمة إياس العجلي أنه قال: تعلمت الصمت 10 سنوات. 10 سنوات ليش؟ لأن النفس من شهوتها الكلام، تريد أن تتكلم، فلا يتمكن الإنسان من فطم نفسه وأن يقودها، لا أن تقوده هي إلا بدوام المجاهدة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمجاهد في الله سبحانه وتعالى بتتبع ما ينبغي من الشرع يهديه الله سبحانه وتعالى السبل. والمقصود بالسبل هنا ايش ما الجواب؟ لا في الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا. طرق الخير، من اللي قال طرق الخير؟ طرق الخير وش الدليل طرق الخير؟ ها ايش؟ لا هذه السبل. ها فهم الا هي طرق الخير بس ايش الدليل؟ احسنت، قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فاحيانا السبل تطلق يراد بها طرق الخير، لكن هذه السبل تضاف الى الاسلام، وتلك السبل التي تقدمت معنا لا تضاف الى الاسلام، كما في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتتفرق بكم عن سبيله، فتلك السبل المنهي عن اتباعها هي السبل الخارجة عن الإسلام، وأما السبل المأمور باتباعها فهي طرق الخير في الإسلام. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وتقدم لفظه، ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى سنة الجاهلية في الإسلام ترك بعضه فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا بالتزام الإسلام كله، فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم بالإسلام كله. فسبيل البراءة من سنن الجاهلية الالتزام بالإسلام، فسبيل البراءة من سنن الجاهلية الالتزام بالإسلام، فدل على وجوب الدخول في الإسلام كله، فدل على وجوب الدخول في الإسلام كله، وشدة بغضه دالة على حرمة فعله، وشدة بغضه دالة على حرمة فعله، مع محبة ما يقابله وهو ابتغاء سنن الإسلام فيه، مع محبة ما يقابله وهو ابتغاء سنن الإسلام فيه. وتقدم أن سنن الإسلام هي معالمه من الشرائع من الفرائض والنوافل، معالمه من الشرائع من الفرائض والنوافل، فالذي يبتغي سنة من سنن الجاهلية في الإسلام لا بد أن يترك شيئا من الإسلام، مثلا الذي يمنع المرأة أما أو أختا أو بنتا من حقها من الميراث، هذا مبتغ في الإسلام سنة جاهلية أو مبتغ فيه سنة إسلام؟ مبتغ فيه سنة جاهلية، فابتغاءه سنة الجاهلية حمله على ترك شيء من الإسلام، لأن الإسلام تورث فيه المرأة بنصيبها المعروف على اختلاف أحوالها، امرأة أو جدة أو أختا أو بنتا، فالذي يقع في سنن الجاهلية يترك ما يترك من الإسلام، فلا يمكنه أن يتخلى من سنن الجاهلية إلا بالالتزام بالإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. نعم. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. فكل منهي على وجه التعظيم عنه، على وجه التعظيم له، يسمى كبيرة، يسمى كبيرة. واضح؟ طيب، ما الصلة بين هذا التعريف والتعريف المذكور الآخر الذي هو أن الكبيرة كل ذنب توعد عليه بدخول النار أو تحريم الجنة أو نفي الإيمان أو حد في الدنيا؟ ما الصلة بينهما يا عبد الله؟ هدف الفرق، لا أبي الصلة، أنا وش الصلة بين هذا وبين هذا، ليس ببيان الفرق. ها يوسف، أي كيف يشمله؟ يعني الصلة بينهما أن المذكور في الحد المشهور هو وجوه التعظيم، أن المذكور في الحد المشهور هو وجوه التعظيم عن المنهي، التعظيم للمنهي. يعني كيف يعظم المنهي؟ بالحد عليه في الدنيا، أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو الوعيد بالنار، أو تحريم الجنة، أو غير ذلك من أنواع التعظيم. فالصلة بينهما أن المذكور في الحد المشهور هو وجوه التعظيم. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما يا عبد الله؟ نعم، أن الفرق بينهما أن الحد المشهور ذكر للأفراد، ذكر للأفراد بعبارة مطولة، والأول ذكر للجامع بينهما بعبارة موجزة، أن الأول ذكر للأفراد بعبارة مطولة، والثاني ذكر لهما للأصل الجامع بينها بعبارة موجزة. فأيهم يقدم؟ أيهم يقدم، هذا أو هذا؟ ها يوسف، ليش؟ لا، في تعليل ذكرناه جعفر، أي من ذكر هذا؟ أحسن، يقدم منهما ما ذكرناه أنه ما نهي عنه على وجه التعظيم، لأن من قواعد الحدود التي تسمى بالتعريفات أنه يراعى فيها الإيجاز والاختصار، ذكره السيوطي في تدريب الراوي، أن الحدود يراعى فيها الاختصار والإيجاز، ذكره السيوطي في تدريب الراوي. والكبيرة على هذا المعنى تشمل الكفر والشرك فما دونهما، تشمل الشرك والكفر فما دونهما. أما الكبيرة اصطلاحا، أما الكبيرة اصطلاحا فما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والشرك، ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر، فهما لا يدخلان في حد الكبيرة اصطلاحا، فهما لا يدخلان في حد الكبيرة اصطلاحا. ومعنى قولنا شرعا يعني في خطاب الشرع، في خطاب الشرع، مثل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يدخل فيها الشرك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فافتتحها بقوله الشرك بالله، عد أولها الشرك بالله. ففي الخطاب الشرعي الكبيرة تشمل الشرك والكفر. أما في الاصطلاح يعني في عرف العلماء، يعني في عرف العلماء، فالاصطلاح هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر، هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر. مثلا التجويد في اللغة التحسين، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. هذا المعنى سمي اصطلاحا لأنه نقل التجويد من معناه اللغوي وهو التحسين إلى معنى اتفق عليه قوم، وهم من؟ القراء، وهم القراء، فإنهم وضعوا هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى فيقال فيه اصطلاحا. فكذا قولنا الكبيرة اصطلاحا يعني في عرف أهل العلم، فالعلماء فرقوا بين الكبيرة شرعا والكبيرة اصطلاحا. لماذا طيب فرقوا بينها؟ أحسن، ليتأتى الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه لا يخرج من الإسلام، ليتأتى الحكم على صاحب الكبيرة أنه لا يخرج من الإسلام، فيفارق أهل السنة والجماعة في هذا الخوارج والمعتزلة، فيفارق أهل السنة والجماعة في هذا الخوارج والمعتزلة. فإذا قيل إن فلان من المسلمين من أصحاب الكبائر معناه خارج من الإسلام أو ليس خارجا من الإسلام؟ ليس خارجا من الإسلام، معنى هذا إن كبيرته دون الكفر والشرك، فلا تكون الكبيرة هنا شرعا ولكن المراد بها اصطلاحا. وفاعل الكبيرة وفاعل البدعة حمله اعتقاده على أن صارت البدعة أعظم من الكبيرة، على أن صارت البدعة أعظم من الكبيرة، لأن البدعة تنسب إلى الدين وتجعل منه، لأن البدعة تنسب إلى الدين وتجعل منه، وذلك استدراك على الرسالة، وذلك استدراك على الرسالة وإلحاق شيء من الدين، وإلحاق شيء بالدين وهو ليس منه، وإلحاق شيء بالدين وهو ليس منه. قال مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. قال مالك بن أنس: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. فمورد تعظيم البدعة هو الاستدراك على الشرك ونسبة الدين إلى النقص، الاستدراك على الشرع، ونسبة الدين إلى النقص، وهذا لا يكون في الكبائر، لأن فاعل الكبيرة لا يعدها من الدين ولا ينسب الإسلام إلى النقص. نعم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن بالإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، فمن مات على الشرك لم يغفر له، أما من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، أما من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة، والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة. لماذا البدعة أشبه بالشرك من الكبيرة؟ عبد الله، لأن البدعة والشرك يشتركان في اتخاذهما دينا، لأن الشرك والبدعة يشتركان في اتخاذهما دينا، لأن البدعة والشرك يشتركان في اتخاذهما دينا ونسبتهما إليه. أما الكبيرة فإنها لا تنسب إلى الدين، أما الكبيرة فإنها لا تنسب إلى الدين، فالبدعة أشبه بالشرك، فيزداد الخوف على صاحبها ألا يغفر الله له، لشدة مشابهتها الشرك، لشدة مشابهتها الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا. لماذا؟ لأنه ينسب بدعته إلى الدين، فلا أحد أظلم منه. فالبدعة أشد من الكبيرة، فكلاهما ظلم، لكن أشدهما في الظلم إيش؟ البدعة، لكن أشدهما في الظلم البدعة لما فيها من الافتراء على الله عز وجل. والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أنه كما أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه كاملا، فكذلك المبتدع المضل يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا، لأنهما يضلان الناس بنسبة ما هما عليه إلى الدين، لأنهما يضلان الناس بنسبة ما هما عليه إلى الدين. أما فاعل الكبيرة فلا يجعلها من الدين. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج اقتلوهم حيث وجدت أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرهم، في الأمر بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرهم، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة للأمر بقتال أهلها، فالبدعة أشد من الكبيرة للأمر بقتال أهلها. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب، في الصحيح: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي الناس، فأعمد إلى قوم يتخلفون عن الجمعة والجماعة فأحرقهم بالنار. التحريق بالنار أشد من القتال ولا ليس أشد؟ أشد. وهذا في أهل الكبائر، لأنه قال إيش لما وصفهم؟ قال يتخلفون، يعني لا يشهدون الصلاة، لكنهم يصلون، هم يتخلفون ويعطلون الجمعة والجماعة. فما الجواب؟ هذا معناه أنه يكون جاء في أهل البدع مثل ما جاء أنه جاء في أهل الكبائر مثل ما جاء في أهل البدع. فما الجواب؟ أحسن. أنه هم به صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ولم يأمر، أنه هم به صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ولم يأمر، بخلاف الوارد في قتال أهل البدع. والدليل الخامس: حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتال الخوارج، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتال الخوارج حسما لبدعتهم ومبالغة في تقبيحها، ولا نظير له في أهل الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس: حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية من كبائر الذنوب، أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية من كبائر الذنوب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم عليه مع أمره بقتال الخوارج لبدعتهم، مع أمره بقتال الخوارج لبدعتهم، فدل هذا أن البدعة أشد من الكبيرة، فدل هذا على أن البدعة أشد من الكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال الأمراء المتصفين بالجور وهو الظلم، وهؤلاء أصحاب كبائر، وأمر بقتال الخوارج المنازعين لهم، وأمر بقتال الخوارج المنازعين لهم. ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتبعه المصنف. والدليل السابع: حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة الحديث، رواه مسلم، وليس عند مسلم ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وليس عند مسلم ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما لفظه من سن سنة سيئة، من سن في الإسلام سنة سيئة، وإنما لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة السيئة هي البدعة، لأنها تنسب إليه، لأنها تنسب إليه، ويبلغ إثم صاحبها، ويبلغ إثم صاحبها أن يكون عليه وزره، أن يكون عليه وزره وأوزار من اتبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا، أن يكون عليه وزره ووزر من وأوزار من اتبعه لا ينقص منها شيء. أما صاحب الكبيرة، أما صاحب الكبيرة فيكون عليه نصيب من أوزار من اتبعه، أما صاحب الكبيرة فيكون عليه نصيب من أوزار من اتبعه. يعني الآن أمامنا مشهدان، أحدهما فاعل بدعة والآخر فاعل كبيرة، ففاعل البدعة عليه وزره وفاعل الكبيرة عليه وزره. أما أوزار من اتبعهم فصاحب البدعة عليه أوزار كل من اتبعه، وأما فاعل الكبيرة فعليه نصيب منها، عليه قدر منها. واضح؟ طيب ما الدليل؟ ايش؟ احسن الاخ جاب لكم الدليل الاول من القران، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها، يعني نصيب منها، ما يكون كل الذنب وانما يكون له كفل منها، والكفل كما تقدم هو النصيب، كما في قوله تعالى مر معنا يؤتكم كفلين من رحمته، يعني نصيبين من رحمته. طيب والدليل الآخر؟ في الدليل في الحديث واضح جدا، يا عبد العزيز أحسن. وأما الحديث فما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أي نصيب منها. وقتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب، فيكون على ابن آدم الأول حظ من ذلك الذنب، ولا يكون عليه الوزر كاملا، ولا يكون عليه الوزر كاملا. فالبدعة أشد من الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة، لأنه يكون على صاحب البدعة إثمه وآثام من اتبعه، لأنه يكون على صاحب البدعة إثمه وآثام من اتبعه. وأما صاحب الكبيرة فيكون عليه إثمه وإيش؟ ونصيب من آثام من اتبعه. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، الحديث رواه مسلم وهو بمعنى حديث جرير المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام مثل آثام من اتبعه، مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم في نظيره السابق. وقوله فيه ومن دعا إلى ضلالة يبين قوله في الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة سيئة، فقوله من دعا إلى ضلاله يبين قوله في الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة سيئة، فالسنة السيئة هي الضلالة المحدثة في الدين، فالسنة السيئة هي الضلالة المحدثة في الدين، وتسمى إيش؟ بدعة، وتسمى بدعة. نعم. باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود هذه الترجمة كسابقتها، مقصود هذه الترجمة كسابقتها في بيان شناعة البدع وقبحها، في بيان شناعة البدع وقبحها، لكن من جهة أخرى، لكن من جهة أخرى، وهي بيان شؤم البدعة، وهو بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، وهو بيان شؤم البدعة وجنايتها على فاعلها، أن الله احتجر عنه التوبة، أن الله احتجر عنه التوبة، أي منعه منها، أي منعه منها، فلا تكون له رغبة فيها، فلا تكون له رغبة فيها لشدة تعلقه ببدعته التي يظن أنها من الدين، لشدة تعلقه ببدعته التي يظن أنها من الدين، فلا يراد بمنعه من التوبة عدم قبولها منه، فلا يراد بمنعه من التوبة عدم قبولها منه، بل يراد عدم توفيقه إليها، بل يراد عدم توفيقه إليها، فلا يتيسر له أن يخرج من بدعته، فلا يتيسر له أن يخرج من بدعته. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء إيش؟ وقلبه. قال بعض السلف: يريد أن يتوب فلا يتوب، ويريد أن يهتدي فلا يهتدي. ومن أعظم الموانع البدعة إذا أشربها القلب، فإن العبد لا يكاد ينزع منها لشدة علوق القلب بها. هذا مروي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب عن عن عن صاحب عن كل صاحب بدعة، عن كل صاحب بدعة. رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، ولا يصح، بل قال الذهبي في الميزان منكر، بل قال الذهبي في الميزان منكر. ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلها بمعنى واحد في تقارب المعنى، وكلها بمعنى واحد في تقارب المعنى. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهر للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله، أحد التابعين مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في الباب، وهو أحسن ما في الباب، أي أخفها ضعفا، أي أخفها ضعفا، فإنه ضعف لأنه إيش؟ لأنه مرسل. ذكرت لكم في الصباح بيت جمع حد المرسل وحكمه ما هو، لا ترجعون للأوراق شوفوا قلوبكم. قيل لابن المبارك كيف تحفظ؟ قال إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته. هذا الحفظ، هذا حفظ الطبع، وأما حفظ التكلف هذا ضعيف، كان دائما يعود نفسه حفظ الطبع بأنه إذا سمع شيئا لعله لا يسمعه مرة أخرى، فينبغي أن يقبل بحواسه كلها عليها. مش البيت الصالح، أحسن. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإن المطابقة بينهما ظاهرة، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه فإن المطابقة بينهما ظاهرة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف رواه ابن وضاح بإسناد صحيح، رواه ابن وضاح بإسناد صحيح، والحديث فيها مرسل، لأن الذي ذكره من؟ ابن سيرين، وهو أحد التابعين، والحديث فيها مرسل لأن الذي ذكره ابن سيرين أحد التابعين، لكنه جاء موصولا في الصحيحين كما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي تتجارى بهم الأهواء وتشربها قلوبهم، أي تتجارى بهم الأهواء وتشربها قلوبهم، وتتمكن منها فلا يكادون ينزعون منها، فلا يكادون ينزعون منها ولا يخرجون عنها، كما أخبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة، لما سئل عن معنى ذلك قال لا يوفق للتوبة، يعني إذا أشرب القلب البدعة فإنه لا يكاد يوفق قلبه إلى الخروج من هذه البدعة، بل تتجارى بهم الأهواء وتتمكن منهم فيزدادون فيها شرا. ولهذا فإن السلف رحمهم الله تعالى أمعنوا في التحذير من الأهواء، لأنها إذا علقت بالقلب لا توشك أن تخرج منه. وفي الصحيحين عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال أيها الناس اتهموا الرأي، يعني الهوى، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته. يوم أبي جندل يعني أبو جندل بن سهيل بن عمرو، لما جاء به يرفس في القيود وهرب منها ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك إبان مصالحة أبيه سهيل نائبا عن مشرك قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فلما رآه أبوه سهيل قال هذا أول من ترده ولا يخرج معه، فأراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه إياه فأبى، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. انظرا شدة المشهد، رجل كان في القيود ويعذب على الإسلام، ثم هرب، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولي أمر المسلمين الأعلى دينا ودنيا، ثم رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار. أمر عظيم. لذلك قال سهل بن حنيف: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده، لو استطعت أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت. مما يدل على شدة خطر الأهواء التي سماها السلف رأيا، كما في هذه القصة في خبر ابن سيرين، فالذي يقولون الآن الرأي والرأي الآخر وإلى آخر هذا الكلام، هذا كل الشر. ما في شيء اسمه الرأي والرأي الآخر. الدين شرع ليس هوى، والآراء أهواء. ولذلك يقولون كل واحد له رأيه ونظرته. لا، مو كل واحد له رأيه ونظرته، كل واحد مأمور بأمر من الله عز وجل. هناك أوامر شرعية تقيد هذه الأشياء ولا تتركها سبهلا، وتجعل لذلك مجالا في أمور الدنيا. وأما الأمور المتعلقة بالشرع ليس لكل واحد رأي، هو مأمور بأن ينظر فيما أمره به الله الذي جعله عبدا له. فأنت لا تنظر برأيك وهواك ورغبتك، أو هوى أهل بلدك، أو رغبة أهل بلدك، أو رغبة أميرك أو غيره، لا، تنظر إلى ما جاء به الشرع. فإذا جاء الشيء بشرع تتبعه، وإذا لم يأتي الشرع بشيء لا تأخذ به أبدا. وتخليص النفس من هذا يحتاج إلى جهاد عظيم، يحتاج إلى جهاد عظيم. الآن لو جاءك واحد وقال لك: يا فلان، فلان يتكلم فيك، وش الرغبة اللي في نفسك؟ ترد عليه تتكلم فيه، صح؟ طيب، الشرع قيد هذا ولا ما قيده؟ قيده، مو على كيفك، ما تتكلم كما تريد، تتكلم كما أراد الله عز وجل. ولذلك الذي يعي هذا ويعرف مقدار حكم الشرع يكون قويا بالله، فيرى كل أحد دون الله ضعيفا. قيل للإمام أحمد: إن فلانا يتكلم هذا الرجل أخرج نفسه من هواها، أخرج نفسه من هواها. كيف أخرجها؟ لما حكم عليها إيش؟ حكم عليها الشرع، جعل الشرع حاكما عليها، فخرج بذلك من الهوى وسلم. فلا بد أن ينظر الإنسان دائما إلى الشرع ويدور معه حتى يخرج نفسه من هواها. فإذا خرج الإنسان من هواه صار قلبه سليما. لا يكون القلب السليم إلا السالم من كل شبهة وشهوة وهوى، فعند ذلك ينتفع بقلبه في الآخر. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزق الله وإياكم القلب السليم. نعم. باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. فالبدع من حبائل الشيطان التي ينصبها للخلق، فالبدعة من حبائل الشيطان التي ينصبها للخلق، فمتى علقوا بها جرهم إلى الشرك والكفر، فمتى علقوا بها جرهم إلى الشرك والكفر. فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك. ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا غير الإسلام، ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا سوى الإسلام. ولهذا قال بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، البدعة

وبروق الخوارج ومروق الخوارج إما بالخروج من الإسلام كفرا، ومروق الخوارج إما بالخروج من الإسلام كفرا أو بمباعدته فسقا، أو بمباعدته فسقا. والثاني قول جمهور أهل العلم أنه مروق فسق لا مروق كفر، والثاني قول جمهور أهل العلم أنه مروق فسق لا مروق كفر، وعليه إجماع الصحابة، وعليه إجماع الصحابة، نقله ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فهم فساق وليسوا كفارا، لكن يتخوف على من مرق بالفسق أن يعظم مروقه فيكفر، لكن يتخوف على من مرق بالفسق أن يعظم مروقه فيكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث وهو بهذا اللفظ لا يوجد، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، وإنما الحديث في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وأبهم فلان سترا له، وأبهم فلان سترا له، ولعدم الحاجة إلى تسميته. ولعله دخل على المصنف وغيره حديث في حديث، وهو حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن، رواه أحمد وإسناده حسن. فيكون الحديث الذي أورده المصنف وغيره مركبا من حديثين، فيكون الحديث الذي أورده المصنف وغيره مركبا من حديثين، دخل أحدهما في الآخر، ولا يوجد بهذا التمام، ولكنهما يوجدان باللفظين اللذين ذكرناهما، والأول في الصحيحين والثاني عند أحمد، والأول صحيح والثاني حسن. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام بدعة، أن من أحدث في الإسلام بدعة فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ولو كان من قرابته، ولو كان من قرابته. فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، وهو بفعله راغب عن الإسلام وأهله، وهو بفعله راغب عن الإسلام وأهله. وربما عظمت رغبته عنه وعنهم فخرج من الإسلام، وربما عظمت رغبته عنه وعنهم فخرج من الإسلام. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الإعراض عنها مع اعتقاد العبد

إقامته على الإسلام، وأعظم العناية به إقامته على الإسلام وتثبيته عليه وحراسته من العوادي من البدع ومضلات الفتن. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم إلى الحوض، ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم إلى الحوض. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الورود عليه في حوضه للشرب منه. فكل من مال عن الصراط المستقيم حرم منه، وأهل البدع كلهم مخالفون مبدلون محدثون قاله ابن بطال: فهم مستحقون للحرمان من الشرب من الحوض النبوي. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية به وإن بعد الزمان عنه فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فمن فاتته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفوته إخوته والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض عن الحوض، وفيه شدة براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين ودعائه عليهم بقوله: سحقا سحقا والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقيه في أن الإحداث سبب للمنع من الشرب من الحوض، فعاقبته قبيحة. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم من النار إلا قليل وهمل النعم ما يترك منها مهملا لا يتعاهد ولا يرعى، ما يترك منها مهملا لا يتعاهد ولا يرعى حتى يضيع ويهلك، حتى يضيع ويهلك. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المبدلين المحدثين، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المبدلين المحدثين. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، وقعت تسميته عند البخاري في صحيحه. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر أن الناس في الخبر عن الناس أنهم يولدون على الفطرة، في الخبر عن الناس أنهم يولدون على الفطرة، أي الإسلام الخالص من الشوب، أي الإسلام الخالص من الشوب، فهو الأصل الديني، فهو الأصل الديني، والإحداث والتبديل يخرج به العبد عن الفطرة، والإحداث والتبديل يخرج به العبد عن الفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وليست هي عنده، وليست هي عنده فيما انتهى إلينا من نسخه. ولعل المصنف أراد أصل الحديث لا لفظه، ولعل المصنف أراد أصل الحديث لا لفظه، وهذا أشبه. والزيادة المذكورة رواها أبو داود وفي ثبوتها نظر، والزيادة المذكورة رواها أبو داود وفيها نظر. وقولنا آنفا لعل المصنف أراد أصله، يعني أن يكون أصل الحديث عند مسلم دون إيش؟ دون لفظه، دون لفظه. ومثل هذا يسوغ عند جمع من أهل العلم أن ينسب إلى مسلم، ومثل هذا يسوغ عند بعض أهل العلم أن ينسب إلى مسلم. قال العراقي في الألفية والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. وهذا يفعله كثيرا البيهقي في السنن الكبرى، فتجده يقول في حديث أخرجه البخاري ثم ترجع ما تجد هذا الحديث البخاري، فيكون مراده ماذا؟ أصل الحديث دون اللفظ، فلا يتعقب بأنه وهم في عزوه، بل يقال وأراد البيهقي أصل الحديث لا لفظه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيحدث بعده من التبديل والتغيير، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيحدث بعده من التبديل والتغيير تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض في أصل شجرة، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، يعني يشد بأضراسه على أصل شجرة، يعني جذعها، حتى يأتيه الموت، حتى يأتيه الموت. لماذا يفعل هذا يا عبد الله؟ ابتغاء السلامة له في دينه، ابتغاء السلامة له في دينه، يعني يطلب منه في تحصيل السلامة ولو أن يعتزل الناس، فيكون بمنزلة من يلجم نفسه من الكلام بأن يعض في أصل شجرة، لأن الذي يعض في أصل شجرة لا يمكنه أن أن يتكلم، فهو يفعل ذلك سلامة في دينه. وهذا يدل على أن ما يتوهمه بعض الناس من أنه ينبغي أن يكون لك في كل شيء موقفا ليس صحيحا، لأن الذي أرشد هذا أرشد إلى هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالشرع أعلم، ولما فيه صلاح الخلق أدرى، فأرشد إلى أن سلامة الإنسان في مثل هذه الأحوال أن يجتنبها العبد، وأن يقبل على ربه، كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة، العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة في الفتنة تعدل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في أزمنة الفتنة يبتلون بالكلام فيها، فمن خرج عنهم كأنما هاجر ما هم عليه، فيكون أجره بمنزلة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل 13 حديث أبي العالية الرياحي رضي الله عنه ورحمه، وهو أحد التابعين، قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، وعدم الرغبة عنه، ولزوم الصراط المستقيم، ولزوم الصراط المستقيم، وتحذيره من الانحراف عنه، وتحذيره من الانحراف عنه يمينا أو شمالا، والوصية بالسنة، والوصية بالسنة، والزجر عن الأهواء. والدليل 14 حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، ويروى هذا الكلام من حديث عبد الله بن مسعود من غير وجه، فلا ريب في صحته، وقد صححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، وأبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وذلك هو الإسلام، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ويزين للناس سلوكها. وهذه الشياطين منها شياطين جنية ومنها شياطين إنسية، وهذه الشياطين منها شياطين إنسية ومنها شياطين جنية، والواجب على أحدنا اتباع سبيل الله ومجانبة ما سواه، والواجب على أحدنا اتباع سبيل الله ومجانبة ما سواه. نعم. باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة

إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، ونجاتهم دال على فضلهم، ونجاتهم دالة على فضلهم، ففيه فضل الغرباء لأنهم الناجون، ففيه فضل الغرباء لأنهم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه خبر صادق عن غربة الإسلام، ففيه خبر صادق عن غربة الإسلام مع بيان فضل الغرباء بما لهم من الجزاء، مع بيان فضل الغرباء بما لهم من الجزاء، أن لهم طوبى، أن لهم طوبى. ما هي طوبى؟ نعم نعم، أنت تكلمت قبل رفع يدك ولا بعد رفع يدك؟ إن شاء الله مع بعض. طيب بعد ما أشر اللي يتكلم يرفع يده كما قال الأخ، قال يقول الأخ، أو يقول الأخ يقول أنها شجرة في الجنة. طيب وغيره؟ نعم، قيل إنه اسم من أسماء الجنة فيشمل، أحسنت، وفعل وطوبى فعلى من الطيب، فتشمل كل أمر طيب في الدنيا والآخرة، وطوبى فعلى من الطيب فتشمل كل أمر طيب في الدنيا والآخرة، فتندرج فيها إيش؟ الشجرة، وتندرج فيها الجنة، الشجرة التي اسمها طوبى، وكون الجنة تسمى طوبى تندرج في هذا العموم، أن لهم كل أمر طيب في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود، وفيه بمثل حديث أبي هريرة: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة، وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى عن ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فأخرجها الأجري في الغرباء والداني في الفتن، ولا تصح. وأحسن ما يروى في هذا المعنى، وأحسن ما يروى في هذا المعنى قول عبد الله بن عمر: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواه ابن المبارك في الجهاد بإسناد صحيح، رواه ابن المبارك في الجهاد بإسناد صحيح، هذا أصح ما في هذا المعنى، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان وقوع الغربة وأن الغرباء لهم طوبى، ففيه بيان وقوع الغربة وأن الغرباء لهم طوبى، ووصف الغرباء أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجتمعون من أنساب، من أعراق شتى وأنساب متفرقة. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه أحمد ورجاله ثقات سوى راويه عن سعد، سوى راويه عن سعد، وهو ابن له وقع ذكره مبهما، وهو ابن له وقع ذكره مبهما، يعني ايش معنى مبهما؟ يعني لم يسمى، فبالإسناد عن ابن لسعد عن أبيه، والأقرب أنه ابنه عامر أحد الثقات، والأقرب أنه ابنه عامر أحد الثقات، فإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون وهذه هي الحقيقة الثابتة لهم شرعا وإن ضعف إسناد الحديث المذكور. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده ضعيف لكن لجمله شواهد تقويها فتحسن بها ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر كيف يكون صبر وقبض على جمر؟ بعض الناس يحسبها العذاب فقط، لا، هي بالشدة وهي بالرخاء أيضا. أيام صبر يقبض الإنسان على دينه في أيام الرخاء مثل ما يقبض على عليها في الشدة، حتى قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالشدة فصبرنا وابتلينا بالرخاء فلم نصبر. فالرخاء شديد أيضا، ينزع الإنسان عن موافقة الشرع واتباعه بما يجده من الرخاء. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، فيضعف أجر عمله كأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتضعيف أجر عمله لا يبلغ به بالفضل أن يكون مثله لماذا؟ لما لهم من فضائل ليست لغيرهم، منها صحبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه إن بعدكم أياما، الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ولم يصح معناه لكن معناه في غير حديث تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين إنكم اليوم على بينة من ربكم، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، يعني مثل نظيريه السابقين، فهو في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء في قوله طوبى. نعم. باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب فيلزم العبد مباعدتها ومفارقتها وألا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان إحداهما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر والأخرى باب ما جاء

في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فما خرج عنها حقيق بالحذر منه والبدع ليست من سنته صلى الله عليه وسلم ولا من سنتهم رضي الله عنهم، فهي حقيقة بالتحذير منها. وثانيها تصريحه بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة والضلال يفر منه ويحذر عنه والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لم يتعبدها، الحديث رواه أبو داود وهو عزو قديم موجود في كلام جماعة من المصنفين، وليس هذا الأثر في شيء من نسخ أبي داود التي بأيدينا ولم يوقف عليه مسندا في شيء من الكتب والله أعلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم بهديه أعرف وعلى سنته أوقف فما حدث بعدهم بدعة ينهى عنها ويحذر والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة قال كنا نجلس على باب عبد الله، الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده حسن. والحديث المرفوع في آخره أخرجه فقط الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في إنكاره رضي الله عليه وتغليظه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم بأنهم ستعظم بدعتهم حتى يخرجوا على المسلمين بالسيف فوقع الأمر كما أخبر، فكان هؤلاء أكثرهم من الخوارج الذي قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم مع علي بن أبي طالب. وهذا ينبئك بشدة خطر البدع وإن صغرت، فإن البدع تبدأ صغارا ثم تعود كبارا، فإن الهوى لا يزال يتزايد فيها، فالهوى ينفخ في البدعة كالهوى ينفخ في البالون، فكما أنك إذا دفعت الهوى في البالون انتفخ وكبر، فكذلك البدعة، فكذلك الهوى إذا نفخ في القلب وملأه اشتدت البدعة حتى يخرج الإنسان على الناس بأمر لم يكن هو ولا غيره يظن أنه ينتهي إلى هذا. وبهذا نكون ختمنا بحمد الله عز وجل هذا الكتاب الأول، وأجزت لكم روايته عني. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي، في الصفحة 65 سمع علي. البياض الأول اللي يكون سمع جميع يكتب كلمة جميع، لسمع جميع الكتاب يكتب جميع، والذي عليه فوت يكتب بعضه، بعض يكتب بعضه، ثم يستدرك في مقام آخر إن شاء الله هذا الفوت، يعرف الذي فاته ويستدرك ما فاته. فضل الإسلام: بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، القارئ يكتب بقراءته، وأما غيره يكتب بقراءة غيره. صاحبنا يكتب الاسم تاما: فلان بن فلان بن فلان الفلاني، ليتميز. أما واحد يقول والله اسمي سعيد القحطاني، لو نمسك الخميس سعيد القحطاني كم فيها؟ كثير، قد يكون ألف. فالإنسان ما يأتي باسم مجمل، يأتي باسم مبين لا يشاركه فيه غيره: صاحبنا فلان بن فلان الفلاني. فتم له ذلك في كم مجلس؟ في مجلسين، بالميعاد المثبت في محله من نسخته، بالميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد المثبت دائما بداية الدرس تكتب بداية المجلس الأول، وتكتب التاريخ، وتكتب الساعة، وعند نهاية المجلس تكتب نهاية المجلس الأول، تكتب التاريخ، تكتب الساعة، ثم المجلس الثاني هكذا، ثم لو كان ثالث أو رابع أو خامس أو مئة فتعرف متى قرأت هذا القدر. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. هذا سنقرأ في آخر البرنامج إن شاء الله. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم، اضربوا على كلمة ليلى، اضربوا يعني اشطبوا كما يقول، اضربوا على كلمة ليلى، يوم ايش؟ السبت. يوم السبت كم التاريخ؟ 16، يوم السبت 16 من شهر ايش؟ شعبان، سنة 35 بعد 400 والألف، في جامع منيرة العيسى، في جامع منيرة العيسى، بمدينة خميس مشيط، بمدينة خميس مشيط. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في درس ثلاثة الأصول وأدلتها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.